عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. كان الصديق رضي الله عنه صاحب مكانة عند قريش لما فيه من الأخلاق والعلم والمحاسن، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به، وكان يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الكفار إلى الإسلام في المواسم، ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره. كان يجاهد الكفار مع الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجة والبيان والدعوة، كما قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه السورة، سورة الفرقان، سورة مكية، نزلت قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يؤمر بالقتال، فكان أبو بكر الصديق أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال، فإنه جاهد قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال، منتصبا للدعوة إلى الإيمان بمكة والمدينة، يدعو المشركين ويناظرهم صابرا على ما يلقاه منهم في سبيل تبليغ الدين والدفاع عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر الصديق. فالصحبة بالنفس، وذات اليد هو المال. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمن الناس عليه في النفس والمال هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ قال: ابن أبي قحافة المجنون. رواه الحاكم. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. قال الصديق رضي الله عنه: لا إله إلا الله، وقد أدرك ماذا تعني لا إله إلا الله. علم أنها تعني أن يسلم النفس كاملة لله سبحانه وتعالى. لقد تحمل رضي الله عنه من البلاء ما تنوء به الرواسي الشامخات، وبذل من ماله ودمه في سبيل الله، وبلغ به الجهد ما شاء الله أن يبلغ. لقد حثي على رأسه التراب، وضرب في المسجد الحرام بالنعال، حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحمل إلى بيته في ثوبه وهو ما بين الحياة والموت. روت عائشة رضي الله عنها أنه لما اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس. فكان الصديق أول خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوه في نواحي المسجد ضربا شديدا. وطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة ابن ربيعة، فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزى على بطن أبي بكر رضي الله عنه حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاءت بنو تيم قبيلة أبي بكر يتعادون، فحملوا أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله وهم لا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة والده وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ همه الرسول وهمه الرسالة، فسبه قومه وعذلوه إذ هم مشركون، ثم تركوه وقالوا لأمه أم الخير: أطعميه أو اسقيه شيئا حتى لا يموت. فلما خلت به أمه ألحت عليه، وجعل أبو بكر يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل الصديق يسأل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت أمه: والله ما لي علم بصاحبك. فقال أبو بكر: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما كان من أهل بيته إلا أخرجوه من بيته متكئا حتى أدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن الأرقم. فما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رأى صاحبه الصديق إلا وأكب عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقبله وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله عليه الصلاة والسلام رقة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي يا رسول الله، وهذه أمي وأنت مبارك، فادعوها إلى الله وادعوا الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعاها إلى الله وأسلمت. أيها الأحبة، أرأيتم لهذا الموقف؟ والله لموقف الصديق هذا مع رسول الله في سبيل الحق ساعة أفضل من عبادة أحدنا عمره كله. يقول بكر ابن عبد الله المزني بإسناد صحيح: إن أبا بكر لم يفضل الناس بكثرة صيام ولا صلاة، وإنما فضلهم بشيء وقر في قلبه، إنه الإيمان، وكفى به هاديا ودليلا إلى القلوب وحاديا إلى جنات النعيم. تأملوا أيها الأحبة إلى إصرار أبي بكر على إظهار الإسلام وسط الطغيان الجاهلي، رغبة في إعلام الناس بذلك الدين الذي خالطت بشاشته قلب الصديق، رغم علمه بالأذى الذي قد يتعرض له. ثم دعونا نتأمل كيف أن حب الله ورسوله تغلغل في قلب أبي بكر الصديق على حبه لنفسه، يفيق من إغمائه فيكون أول ما يسأل عنه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل، قبل أن يشرب، وأقسم أنه لن يفعل حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن يكون حب الله وحب رسوله عند كل مسلم. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فجعل رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. قالت أسماء: فخرج من عندنا الصديق وله غدائر أربع وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر يضربونه، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه. هذه صور مشرقة من أيام الصديق تبين طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الإيمان والكفر، وتوضح ما تحمله الصديق من الألم والعذاب في سبيل الله تعالى، كما تعطي ملامح واضحة عن شخصية فذة وشجاعة نادرة. إن الصديق رضي الله عنه أول من أوذي في سبيل الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من دعا إلى الله وكان كالذراع اليمنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرغ للدعوة إلى الله وملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعانته على من يدخلون الدعوة في تربيتهم وتعليمهم وإكرامهم. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يقص لنا حديثه عن إسلامه، ففيه: فقال أبو بكر: إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة وأنا أطعمه من زبيب الطائف. وهكذا كان الصديق في وقوفه مع رسول الله يستهين بالخطر على نفسه، ولا يستهين بالخطر ليصيب النبي عليه الصلاة والسلام قل أو كثر، حيثما رآه واستطاع أن يذود عنه العادين عليه، وإنه ليراهم آخذين بتلابيبه فيدخل بينهم وبينه وهو يصيح بهم: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فينصرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويميلون على الصديق يضربونه ويجذبونه من شعره، فلا يدعونه إلا وهو صديع رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه قبل الإسلام على أفضل ما يكون عليه الرجل في قومه مجدا وغنى، ولم يكن ينقصه شيء مما يكون به الرجل في الجاهلية عظيما. فلما جاء الله بالإسلام وعرف أبو بكر أنه الحق آثره على كل شيء، وكان أسبق الناس إليه، لم يتردد في قبوله حين عرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقي على شيء في سبيل نصرته وتأييده، ولم يألو جهدا في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله، حتى عدا عليه المشركون وضربوه على وجهه بالنعال، فكان أثبت الناس جنانا وأقواهم إيمانا، لم يلن ولم يهن ولم يأس على شيء فاته من الدنيا، ولم يبخل على الإسلام بشيء، بذل من ماله ثم بذل حتى بلغ آخر درهم منه. فقيل له: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. فجزاه الله عن الإسلام خيرا ورضي الله عنه وأرضاه. والوحدة نجح الصديق أبو بكر، لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة، نجح الصديق أبو بكر. صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.